إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: واستقبال القبلة، وهي الكعبة. وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها. واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في حق القادر. كلمة في حق القادر، هذا استثناء طيب. في حق القادر ذكرها، وذلك لبيان صحة الذي لا يستطيع لمرض أو لا يستطيع لسبب أن يستقبل القبلة، كحالة الخوف الشديد عند التقاء الأعداء، ولا يستطيع الإمام أن يتحول من مواجهة العدو إلى جهة القبلة خوفا من الغدر وغيره. عند التلاحم فجاز له أن يصلي الفريضة مع شرط القبلة. يبقى في حق القادر، فإن القبلة شرط في صحة الصلاة، حتى في حق المسافر بالنسبة لصلاة الفريضة، إلا في حالات كما قلنا كحالة المرض مع عدم وجود من حول هذا المريض إلى القبلة، ومع عدم قدرته على ذلك، وكذلك في شأن صلاة الخوف عند التلاحم. قال: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في حق القادر، لا في شدة الخوف كما بينت، ولا في نفل السفر المباح. كما نعلم أن القبلة في حق المسافر في صلاة النفل تسقط، فجاز للمسافر أن يصلي نفلا من غير أن يستقبل القبلة. ده بالنسبة لصلاة يا جماعة النفل للمسافر، يعني ممكن تبقى راكب عربية ومتجه إلى القاهرة، وليس ليست القبلة في قبالك أو في اتجاهك، فتصلي على حالك وصلاتك صحيحة نفلا لا فرضا، نفلا لا فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سفره، يصلي على راحلته متجها إلى القبلة وغيرها. وذلك لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون في الصلاة. طبعا هنا كلمة يا جماعة في نفل السفر المباح، كلمة المباح، المذهب أن الرخص إنما هي مقيدة بالسفر المباح، أما بالنسبة لسفر المعصية فلا يناط به رخصة. يعني المسافر في سفر معصية جماعة ليس له أن يترخص، فيشترط على المذهب للمترخص في السفر أن يكون السفر يا جماعة مباح، أن يكون مباح. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته رجل أخطأ في صلاته فأمره النبي بإعادة الصلاة مرة ومرة، ثم سأل النبي عن الصلاة الصحيحة فذكرها له نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي جزء الحديث واستقبل القبلة وكبر، واستقبل القبلة، فكان ذلك دليل على مسألتنا إن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ثم الفرض في حق القريب من القبلة إصابة عينها بأن يحاذيها بجميع بدنه، فلو خرج بعض بدنه عن مسامتها فلا تصح على الأصح. نقف شوية كده بعد ما بين حكم القبلة، بدأ يقول بالنسبة للفرض الذي يريد أن يصلي الفريضة، فإذا كان قريبا من الكعبة يراها بعينه فوجب عليه أن يتجه إليها أو إلى عينها وأن يحاذيها بجميع بدنه، فلو صلى وقد اتجه بجزئه إلى الكعبة، يعني جاء كده على الركن بتاع الكعبة وإفصلي والركن محاذي لوجه، أصبح الجزء ده في اتجاه القبلة والجزء الثاني يتجه إلى غيرها، فعلى الأصح لا تصح هذه الصلاة. يبقى في عندنا قولين، قول بالصحة والقول الثاني وهو الأصح أن الصلاة لا تصح، فلا بد من استقبال جميع البدن، من محاذاة جميع البدن إلى القبلة. وأما البعيد عن القبلة الذي لا يراها بعينه فهل يا ترى يجب عليه أن يصيب عينها، أن يتجه إلى عين الكعبة ولا إلى الجهة بتاعة الكعبة؟ يبقى العين الكعبة ولا لجهة الكعبة؟ قولان. فإذا قال بقولين يبقى الكلام عن مين يا جماعة؟ عن الشافعي. أظهرهما القول الصحيح، الأظهر يدل على الصحة، إصابة العين للآية، إصابة العين للآية، ولكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب، فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد. والقول الثاني أن الفرض في حق الجهة، في حق البعيد الجهة. اكتب عليه دوت قول المزني، يعني نقله المزني عن الشافعي. والحقيقة ما في قول من أقوال الأئمة إلا في المعنيين. قول الأحناف أن الفرض الجهة، وأما المالكية والحنابلة فعندهم قول بالجهة وقول بالعين. يبقى بنقول المصلي يجب عليه أن يستقبل عين القبلة إن كان قريبا يراها بعينه، وأن يستقبل القبلة بجميع بدنه، فإن استقبل بجزء من بدنه ولم يستقبل بالجزء الآخر بطلت صلاته على الأصح. وأما البعيد فالواجب في حقه أن يستقبل عين الكعبة، أن يستقبل عين القبلة، وهذا القول هو الأظهر، القول الثاني يستقبل الجهة. واعلم أنه يشترط أيضا أن يكون مصليا، أن يكون مصلي الفرض مستقر، يعني واقف مش ماشي، مستقر على الأرض متجه ناحية القبلة، فلا يصح من الماشي. عندك هنا كلمة مكتوبة غلط، مكتوبة المشافي هي الماشي. فلا يصح من الماشي وإن استقبل القبلة، يعني يمكن لفرض يسير في اتجاه القبلة أن يصلي الفريضة، الإجابة لا يجوز. فلا بد لمؤدي الفريضة أن يكون واقفا مستقرا على الأرض في اتجاه القبلة يصيب عينها. لا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره، أيضا لا تقبل من الماشي ولا تقبل من الراكب. احنا بنتكلم عن صلاة الفريضة يا جماعة، بنتكلم عن صلاة الفريضة، فصلاة النافلة تجوز من الماشي وتجوز أيضا من الراكب، إنما الفريضة لابد أن يكون مستقرا على الأرض. ولا من الراكب التي تسير به دابته لعدم استقراره، فلو كانت الدابة واقفة واستقبل القبلة ولم يخل بالقيام صحت على الأصح، وقصع به الجمهور. طبعا أمر إزاي يحدث واحد ركب دابة والدابة دي واقفة، فيصح منه أو يصح أن يصلي في دابته بشرط أن يكون مستقرا، يعني العربية واقفة مثلا، وأن يكون متجها ناحية القبلة. الأمر الثاني أن يكون قائما مع القدرة ويقف، إن استطاع الوقوف، يعني ركب أتوبيس وقف يصلي في اتجاه القبلة لا حرج، الأتوبيس واقف، أو كان حتى سائرا ولكن في اتجاه القبلة فأتجه إلى القبلة وأصلي تصح صلاتي. قال الشيخ: نعم تصح في السفينة السائرة، يعني السفينة اللي ماشية في البحر تصح فيها صلاة الفريضة لتعذر القيام، تعذر القيام في تعذر أن أنا أسيب المية وانزل لنا في نص البحر، هناك تعذر أن أصلي مستقرا على الأرض فتصح في السفينة بخلاف الدابة. والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البحر إلى البر متعذر ومتعثر بخلاف الدابة. طيب قالنا هنا استثناء، قال لي ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها وأعاد. خلي بالكم، واحد راكب دابة يسير بها ويخاف إن نزل منها على نفسه أو فوات الرفقة بتاعته أصحابه يتركونه وينصرف، قال يصلي وعليه الإعادة. لماذا؟ لأن هذه الحالة نادرة، وعلى المذهب لا حكم للنادر، لا حكم للنادر، سواء كان من نجاسة قليلة لا يلتفت إليها أو كان من فعل نادر لا حكم له، ولذلك يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة للندرة. خلي بالكم، لأن الأمر فيه ندرة. واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد. يعني إيه يقين القبلة؟ يقين القبلة إما أن يراها بعينه وإما أن يستدل بها بمحارب المسلمين أو بإعلام رجل أو بمعرفة الأدلة التي بها يستدل على القبلة. يبقى كلمة يقين القبلة معناها يا جماعة، معناها إما أنه يرى القبلة بعينه أو يعرف اتجاه القبلة بأدلة كمحاريب المسلمين، دخل مسجد لقى في المحراب ليعرف أن ده اتجاه القبلة، أو مع بصلة، أو يستطيع الاهتداء إلى القبلة بمعرفة النجوم وغير ذلك والرياح، فهذا الرجل يعلم القبلة يقينا. يبقى لا يجوز على القادر على يقين القبلة، واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد. لأنه حيستدل عليها بالمحاريب بالبصلة إلى غيره. وأما غير القادر على اليقين، واحد ركب عربية ومشي في الصحراء وحان وقت الصلاة وعايز يصلي، وقف العربية ونزل ولا يوجد من يدله على القبلة، قال فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمد، لقى واحد ماشي قال له القبلة فين، قال له القبلة كده، اعتمد قوله ولم يجتهد بشرط. الشرط بتاعنا أن يكون المخبر عدلا. نعم، يعني اللي أخبرني يكون عدل. خلي بالك من الشرط ده. ليه بقى الشرط ده؟ فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، فلا يقبل قول الكافر قطعا والفاسق كقضاة الرشا، الرشا اللي هي الرشوة يعني، وأئمة الظلم وشهود قسم الجور، تديله فلوس يشهد. هنقف لغاية هنا شوية. في عندنا حاجة اسمها الرواية وحاجة اسمها يا جماعة الشهادة. الرواية إخبار فلا تحتاج إلى عدد، فجاز أن نعتمد رواية الفرد الواحد، لأن النبي أرسل في الأمثال رجل برسالة أو غير ذلك، لو الحديث الأحاد، فأجرى أحكام الرواية على هذه المسألة. هل تقبل رواية الفاسق يا جماعة؟ لا، رواية الفاسق سبب في ضعف الحديث، خاصة إذا كان فسقه يستحل به مثلا الكذب إلى غير ذلك. يبقى معنى ذلك إن كان ساقط العدالة فلا تؤخذ روايته، فهذا أجرى الشيخ هنا أجرى أحكام الرواية على على الإخبار هنا. أما بالنسبة للشهادة فلا تقبل إلا بشهادة اثنين، والكلام هنا عن الرواية مش عن مش عن الشهادة. لذلك قال لا يقبل قول الكافر قطعا، رواية الكافر لا تعتمد، وكذلك الفاسق. الفاسق هناك يعني تفصيل في حقه، قال البغوي لا يقبل، لا تقبل روايته إطلاقا، ولكن هناك في المذهب وجهين، فإن كان إخباره عن القبلة، إخباره عن القبلة فهذا يعتمد قول، يعني قال لنا المحارب بتاع المسلمين بيصلوا المحجاد، المحراب بتاع المسجد اهو، يبقى يعتمد هذا القول. اما اذا كان اخبار عن اجتهاد له فلا يعتمد، قال لك ايه اوصلني اجتهادي الى قبول هذا الاتجاه هو اتجاه القبلة فقوله غير معتمد لانه فاسق. واما بالنسبة للقول للصبي المميز، قلنا الصبي المميز كان الاقدمون يقولون أن سن التمييز لا يحدد بسن معين، فربما ميز الصبي لخمس سنين أو لستة أو لسبعة، وربما تأخر تمييزه إلى العاشرة، إذن ليس عندهم سن محدد يميز فيه الصبي، يعرف الجميل من القبيح، يعرف الأشياء بتمييزها، فهم لم يحددوا سن. جماعة المتأخرين قالوا نستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أبناءكم الصلاة لسبع، يبقى ده سن التمييز عندهم. على كل سواء قول الأقدمين أو قول المتأخرين، فالصبي المميز هل يقبل قوله في بيان القبلة؟ فعلى المذهب على الصحيح أنه لا يقبل. طبعا الحقيقة هنا في نقطة مهمة جدا، الشيخ قال لا يقبل قول الصبي المميز على الصحيح، مش كده يا جماعة؟ ولكن القاضي حسين قال إن في المميز قولين، في المميز الصبي المميز قولان للإمام الشافعي، فكان المفروض بدل كلمة الصحيح يقول لي يا جماعة الأظهر، ولكن القفال قال في المسألة وجهان، كأن الشيخ اعتمد قول القفال في أن هذه المسألة الأقوال فيها وجوه عن الأصحاب وليست عن الإمام الشافعي أيا كان. فالصبي المميز على المذهب لا يعتمد قول. ولكن طبعا هناك تفصيل، التفصيل إن كان هذا الصبي يخبر عن مكان القبلة من غير اجتهاد اعتمد قوله، أما إذا كان يخبر عن اجتهاد له فلا يعتمد قوله، كحال الفاسق بالضبط. ثم المخبر، يعني ثم المخبر، قد يكون اللفظ، أو ممكن نقول ثم المخبر، قد يكون باللفظ، يعني اللي بيخبر عن القبلة، إما أنه أخبر باللفظ قال يا جماعة القبلة في هذا الاتجاه، وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد، وقد يكون دلالة نقول يا جماعة والله المحراب أهو، فهذا دليل على أن اتجاه القبلة في هذا الاتجاه. سواء في العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم، يعني احنا بنتكلم على ان المحراب علامة تدل على القبلة، سواء كان هذا المخبر مجتهدا او غير مجتهد فعليه ان يتبع هذه العلامات ويقدمها على اجتهاد، حتى ان الاعمى يعتمد المحراب باللمس. عندنا واحد اعمى يبتدي يحسس كده لغايه ما يرى في المحراب، فهذا اعتماد باللمس ويعتمد جهة القبلة بالمحراب ولا حرج، حيث يعتمد البصير. وكذلك البصير في الظلمة، ولو اشتبه عليه مواضع فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا، يعني لو عندنا رجل مجتهد ورجل بصير ويستطيع تمييز القبلة، ولكن هناك غيم شديد يحول دون اجتهاده، لا يصلي في أول الوقت ولكن ينتظر إلى أن يجد رجلا يدله على القبلة، فإن خاف فوات الوقت البس ده وقت الظهر هيخرج وأنا مش قادر أحدد القبلة، صلى على حسب حاله وأعاد هذا كله إن وجد من يخبره عن علم. يبقى بيقول لي والله لو كان هناك رجل مجتهد في صحراء لا يستطيع معرفة القبلة بإخبار مخبر، فعليه أن يجتهد في بيان مكان القبلة، ولكن هناك غيم شديد حال دون صحة اجتهاد، لا يستطيع اجتهاد، ماذا يفعل؟ ينتظر، لا يصلي الصلاة في أول وقتها، ولكن ينتظر أن يجد من يدله على القبلة، فإن لم يجد وخاف فوات الوقت يصلي باجتهاده الذي لا يعتبر صحيحا، ثم عليه الإعادة بعد ذلك. هو هنا مش هيبقى في اجتهاد، أي يصلي على حاله، لأن الاجتهاد ده معنى إيه؟ الاجتهاد معرفة المشرق، معرفة المغرب، معرفة النجوم، معرفة اتجاه الرياح، هذه حكاية الاجتهاد، ولكن هذه الأدوات غير متوفرة معاه لوجود هذه الغيم، فكأنه مجتهد لأنه لا يستطيع الاجتهاد لفقدان أدوات، فيصلي على عاله وعليه الإيه؟ وعليه الإعادة، حتى لو بان صحة اتجاهه للقبلة، لأنه هنا صلى من غير اجتهاد، إنما لو اجتهد مع وجود الأدوات وصلى صحة صلاته حتى وإن بان أنه مخالف. ثاني يا جماعة، عندي حالتين، رجل مجتهد يستطيع معرفة القبلة بالأدوات، بأدوات الاجتهاد المختلف، البوصلة، مش عارف اتجاه الريح، وجود نجوم في السماء، استقبال ما بين المشرق والمغرب قبلة إلى غيره، ولكن هذا الرجل اجتهد مع وجود الأدوات، السماء صافية، استطاع أن يجتهد وصلى، وبعد أن انتهى من صلاته بان له أنه قد أخطأ في اجتهاده، فهل عليه الإعادة؟ لا، ليس عليه الإعادة. طب خلص وصلى ثم جت الصلاة الثانية، عليه أن يجتهد مرة جديدة، فإذا كان اجتهاد أوصله إلى أن اتجاه القبلة مخالف هيصلي على الجهة الجديدة، وصلاته الأولى صحيحة والثانية أيضا صحيحة. إنما حلنا هنا إن في غيم، غمامة، سحاب كثيف، ح حالة دون اجتهاد، لم يستطيع استخدام أدوات الاجتهاد فصلى، وقلنا أن هذه حالة نادرة فعليه الإعادة. طب لو بان أنه كان قد صح استقباله للقبلة نقول لا يعتمد ذلك وعليه الإيه؟ وعليه الإعادة. ماشي يا جماعة؟ ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة. أي الاجتهاد لا يكون إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة، أضعفها الرياح. أضعف وسيلة لمعرفة القبلة الرياح، لاختلافها وأقواها القصب، نجوم يعني يا جماعة، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى، مجموعة بتاع دوت نجوم تسمى نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، دي نجوم موجودة بطريقة معينة. إذا جعله الواقف خلف أذنه اليسرى اليمنى كان مستقبل القبلة، وإذا إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وما والاها، ويكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر، ويكون خلف ظهره بدمشق. كل الكلام ده ما يلزمناش، لأن النهاردة أدوات الإيه؟ الاجتهاد اختلفت، في عندنا بصلة، مش كده يا جماعة؟ في عندنا بصلة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة، فهذه في حق أهل المدينة وما والاهم، أما في حق مصر فهناك انحراف إلى ناحية الإيه؟ إلى ناحية المغرب شوية قليل، لهذا نستقبل القبلة. ولكن طبعا البصلة أغنتنا فهي من أدوات الاجتهاد. ولكن الجماعة اللي بيقيسوا بالبصلة يخلي بالهم إن البصلة بتتأثر بالأعمدة، بالأعمدة الخرسانية، فعشان كده عشان تحدد القبلة لابد أن تكون في مكان فضاء، وأن تأخذ القبلة من كذا أو من عدة أماكن مختلفة للاهتداء إليها. وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره، طالما أنت مجتهد لا تقلد غيرك، فإن فعل وجب عليه القضاء سواء خاف خروج الوقت أم لا، فإن ذاق الوقت صلى كما قلنا وعليه الإعادة. خلاص انتهينا من ده، طالما أن هذا الرجل مجتهد ليس عليه التقليد، أما إذا كان لا يستطيع الاجتهاد يبقى هو مقلد وعليه أن يقلد مجتهد. قال إمام الحرمين، طبعا بقيت المسألة، وإن خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة وتعارضت الأدلة ففيه خلاف، ملخصه قولان أظهرهما لا يقلد برضه. طبعا أنا أصلا مجتهد ولكن لا أستطيع الوصول إلى الراجح لوجود ظلمة أو غيره، فإن قلدت أعتقد أن هذا يصح إن شاء الله تعالى. وقول صحيح. قال إمام الحرمين الجويني، ومحل الخلاف عند ضيق الوقت، وأما إذا لم يدق يعني الوقت فيه سعة فلا يقلد قطعا لعدم الحاجة، هذا في القادر. أما إذا لم يقدر على الاجتهاد بأن كان عاجزا عن الاجتهاد عن الأدلة، لا يستطيع الوصول إلى اتجاه القبلة بالأدلة التي قلناها، كالأعمى أو البصير الذي لا يعرف الأدلة ولا له أهلية لمعرفتها، وجب عليه أن يقلد مسلما عدلا عارفا بالأدلة، سواء كان رجل أو امرأة أو حر أو عبد. واعلم أن التقليد هو قبول القول المستند إلى الاجتهاد، فلو قال بصير رأيت القبب، رأيت خلقا كثيرا من المسلمين يصلون إلى هذا المكان، أخذ قوله ولا يعتبر ذلك اجتهادا. ده ما بيعتبرش اجتهاد يا جماعة، ده إخبار إعلام. وعلى ذلك يأخذ قوله المجتهد وغيره، ولكن زي ما قلنا الاجتهاد ان يقول القطب كذا واتجاهه كذا والنجم كذا والقبلة كذا، ده اسم اجتهاد. ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدي يعني واحد رجل مقلد ووجد اثنين من المجتهدين كل حدد القبلة بطريقه، فماذا يفعل؟ عليه تقييد تقليد الأوثق والأعلم ما ياخدش أي حد، ياخد الأعلم منهم. طيب، قيل يجب ذلك ورجحه الرافعي في الشرح أن المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ بالاجتهاد فإن كان قبل الشروع في الصلاة أعرض عنه واعتد، يعني أخذ الجهة التي يعلمها أو يظنها، يعني واحد قبل ما يصلي تجدد اجتهاده وقال أن الجهة التي حددت أولا غير صحيحة وأنني وصلت إلى اجتهاد جديد فعليه أن يأخذ بالجديد. فإن تساوت عنده جهتان، يعني قال والله أنا مش قادر أحدد الجهة دي ولا الجهة دي، فماذا يفعل؟ عليه أن يتخير، عليه أن يتخير. يبقى احنا عندنا كذا حاجة، ولو تبين عندنا رجل قبل أن يصلي تغير اجتهاده، فإن تغير بيقين اتبع القبلة الجديدة، وإن ظن من غير تأكد فغلب على ظنه الجديد اتبع وصلى إلى الجهة الجديدة. ولكن إذا تساوى الأمر عنده مش قادر يحدد النهون الاتجاه الصحيح، يتخير بين الأول والثاني ولا حرج. ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة على الأظهر لفوات الاستقبال، وقيل لا يعيد ليس عليه الإعادة اعتبارا بما ظنه وقت الفعل لأنه مأمور بالصلاة به. والأول مذهب الفقهاء والثاني مذهب المتكلمين. نقف شوية حتى هنا. واحد بعد ما خلص صلاة اكتشف أو تغير اجتهاده وبان له أنه قد أخطأ في استقبال القبلة، ماذا يفعل؟ عليه الإعادة. في قول ثاني ليس عليه الإعادة للقاعدة، المذهب المتكلمين للقاعدة التي تقول يعني الجماعة الفقهاء رجحوا أن الصلاة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة وعليه الإعادة، فهم رجحوا هذا المعنى. الجماعة المتكلمين أصحاب الرأي إنما رجحوا القاعدة التي تقول أن الاجتهاد لا ينقض إلا باجتهاد، بالاجتهاد الثاني، الاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني. خلي بالك، يعني أنا اجتهدت في مسألة وقلت بقول وأخذت به، فإذا بان لي بعد ذلك اجتهاد جديد فلا يكون ذلك سببا لنقض ما سبق من الأقوال والأفعال المبنية على الاجتهاد الأول. خلي بالك. وعلى ذلك هذا مذهب المتكلمين الذين اعتمدوا كما قلنا الكلام العقلي أو الأدلة العقلية. ولو تيقن الخطأ، عرف أن في خطأ ولكنه لم يتيقن الصواب بل ظنه، فلا إعادة عليه. عرف أنه كان أخطأ ولكن مش قادر يعرف القبلة الصحيحة فين، فليس عليه إعادة، فلا إعادة عليه، لأن الأول مجتهد فيه والثاني مجتهد فيه، ولا ينقض الاجتهاد يا جماعة بالاجتهاد. حتى لو صلى 4 ركعات إلى 4 جهات باجتهادات فلا إعادة عليه على الصحيح. يعني واحد صلى الركعة الأولى ثم تغير اجتهاده وبان له أن الصحة في الجهة الثانية ففعل، في الركعة الثالثة تغير اجتهاده فغير القبلة، في الركعة الرابعة تغير اجتهاده فغير القبلة، كأنه صلى إلى كم اتجاه يا جماعة؟ 4 اتجاهات، كل فعل باجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وبالتالي خلي بالك ان الحالة دي عدم تيقن الصحة، عشان نفرقها من الحالة اللي قبل كده. هذا علم خطأ ولكنه لم يتيقن صحة الجهة، فهذا صلاته صحيحة حتى وان صلى على 4 جهات مختلفة. نعم نعم. بداية لا يجتهد إلا مع كل صلاة، يعني يجتهد مع كل صلاة، ولكن هذا الرجل في أثناء صلاته خدت بالك بان له في أثناء صلاته أنه لم يستقبل فغير، لم يستقبل فغير، لم يستقبل فغير، إنما هو الواجب في حقه أن يبحث كم مرة؟ مرة واحدة قبل الدخول إلى الصلاة، ولكن تغير اجتهاده ظنا، غلب الظن أنه في الجهة اليمنى في الجهة اليسرى، فصلى فصلاته صحيح. هذا يعني لا يكمل يبني. هناك قول بالقول بتاعك دوت أنه يستأنف الصلاة من جديد، ولكن القول اللي عليه المذهب وهو الراجح هو الأصح في المسألة أن يبني، أن يتجه يبني على ما سبق، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم نعم. احنا قلنا لم يتيقن الجهة، مع فرق بين اللي فاتت. اللي فاتت قال لك يعيد لي حتى وإن انتهى من صلاة، لأنه تيقن الجهة الصحيح تيقن، إنما الحالة بتاعتنا دي غلب الظن من غير تيقن، فيصلي والاجتهاد لا ينقض بالي يا جماعة بالاجتهاد. نعم. أصحاب المركب بيعرفوا مكان القبلة، فنصلي على علاماتهم ومنارتهم. تصلي في استقبال القبلة، وزي ما قلنا الأمور النادرة يعفى عنها. ولو صلى باجتهاد ثم أراد صلاة فريضة أخرى حاضرة أو فائتة وجب الاجتهاد من جديد على الأصح، سعيا في إصابة الحق، ولا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد للنافلة قطعا. النافلة لا، لأن النافلة تصح زي ما قلنا في السفر إلى غير القبلة. ولو اجتهد اثنين ماشيين مع بعض، وكلاهما من أهل العلم، وكلاهما يستطيع الاجتهاد للوصول للقبلة، ثم اختلف اجتهادهم، فليس لكل واحد أن يصلي خلف الثاني، كل واحد يصلي منفرد. ولو اجتهد اثنان وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة عمل كل منهما باجتهاد ولا يقتضي بصاحبه، لأن كل منهما يعتقد خطأ صاحبه، كما لو اختلف اجتهادهما في الإناءين أو الثوبين المتنجسين بيقيس هنا قياس. يعني بيقول لي لو عندي إناءين، واحد فيه ماء متنجس والثاني فيه ماء طهور، فجاء واحد اجتهد فقال الماء الطهور هذا الإناء فيتوضأ منه ويصلي، جاء الثاني قال لا مش الإناء ده، الإناء ده، فيتوضأ منه ويصلي وصلاة كل منهما صحيحة، لأننا في غلبة الظن. ولو شرع في الصلاة بالتقليد، يعني أنا لست من أهل الإيه؟ الاجتهاد لمعرفة القبلة، ولكن جاء واحد مجتهد فأنا اتبعته وحصل لي تقليدا له إن هذا هو اتجاه القبلة، فقال له عدل أخطأ بك فلان، فإن كان يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى قولي، وإن كان يخبر عن اجتهاد فإن كان قول الأول عنده أرجح لزيادة عدالته وهدايته للأدلة، أو هو مثله، أو لم يعرف أنه مثله، أم لا لم يجب عليه العمل لقول الثاني ولا يجوز على الصحيح. يعني يا جماعة، واحد اجتهد، واحد بيقلده وصلى في اتجاهه، جاء واحد مجتهد قال له بص القبلة الناحية دي، فوقف يصلي، فجاء واحد قال له يا عم انت بتصلي غلط، القبلة ليست في هذا الاتجاه، فإن كان قوله ليس على اجتهاد ولكن على يقين لوجود محاريب المسلمين أو لوجود اتجاه يصلي إليه المسلمين، إذن عليه أن يتبع الثاني. وأما إن كان الثاني يخبر عن اجتهاد، فإن كان الأول أكثر علما وعدالة لا يخرج عن قول الأول إلى قول الثاني، أو كان مثله أيضا لا يخرج عن قول الأول إلى قول الثاني، وإن كان الثاني أرجح تحول، ولكن كان سمع صوت الرجل الثاني وعلم أنه أكثر علما، فهنا عليه أن يتحول عن القبلة الأولى إلى القبلة الثانية وبنى على الصحيح. ليه بقى؟ لأن الصحابة عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، بعضهم كان يصلي صلاة الصبح فصلى الركعة الأولى إلى بيت المقدس، ثم جاء رجل وأخبرهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إلى مكة إلى الكعبة يرحمك الله، فحولوا القبلة وأكملوا، ما خرجوش، ولكن عملوا يا جماعة بنوا. وعلى ذلك كان الكلام، كان القياس في المسألة دي. فبنقول طالما أن الثاني قد علمت أنه أعلم وأنه يعني أكثر اجتهادا وعدلا وضبطا، فتبني وتغير قبلتك وتبني على ما سبق. نعم. ما احنا لو قلنا خطأ مش هيصلي ليها يا جماعة، هذا ظن، لا مسائل ظنية. الأول مجتهد وأنا أقلده، والثاني مجتهد خدت بالك، ولكن إذا كان الأول أعدل وكان الأول أعلم فأنا أتبع الأول، ولكن غلب على ظني أن الثاني هو أعدل فأتبعه، وإذا اتبعته فأبني على ما سبق، لأن الاجتهاد لا ينقض بالي يا جماعة بالاجتهاد. ما فيش خطأ وصحة هنا، ما فيش خطأ وصحة، ولكن في غلبة ظن. ما احنا قلنا إذا كان الثاني أكثر علما وأكثر اجتهادا وأكثر معرفة يبقى في غلبة ظن هنا. ما هو ممكن يعرفهم، يعرف الاثنين، يعرف الشيخ محمود مثلا والشيخ فلان، فعارف ان الراجل يعني الشيخ محمود راجل كويس مثلا، فقال له فهو عنده اكثر علما، يبقى خلاص غلب على ظن ان قولك اصح فبغير، ولكن مش عارف من الاصح عليه بالاول ولا يترك الاول الى الثاني. ولو قال له المجتهد الثاني ذلك بعد الفراغ من الصلاة لا تلزمه الإعادة قطعا، وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ. ولو قال له الثاني أنت على الخطأ وجب قبوله قطعا، سواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب متيقنا أو مجتهدا يجب عليه قبوله، لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا. يعني عايز يقول لك ليس عليه الإعادة، فلو أخبره بعد انتهاء الصلاة أن القبلة التي صلى إليها إنما الاتجاه الصحيح أن نميل قليلا إلى اليمين أو اليسار، فيعتمد قول الثاني إن كان هو الأكثر علما، وفي نفس الوقت ليس عليه أن ليس عليه الإعادة، ليس عليه الإعادة، لأن الاجتهاد لا ينقض يا جماعة بالاجتهاد. طبعا هذا كلام كثير، والكلام كان يتناسب مع عصره، كان يتناسب مع عصر مؤلف الكتاب، ولكن النهاردة التقدم العلمي الحديث أصبح عندنا بصلات وبنعرف من خلالها اتجاه القبلة، فمعظم هذه المسائل يعني أصبحت لا حاجة لنا فيها، لا نحتاج إليها. ولكن أحيانا يعني كنت في سفر، والحقيقة كنا في مكان جهلنا فيه القبلة، بحثنا عن القبلة فلم نجد، سألنا أصحاب المكان عن القبلة فلم يدلنا أحد عن القبلة، ووجدنا الناس في حيرة من أمرهم، فبدأنا نأخذ بالأدلة لمعرفة القبلة، فصلى بعض الناس إلى جهة غير الجهة الأخرى، وكانت مسار كلام كبير إلى انتهاء الدورة، وخرج الناس وقفلوا إلى بيوتهم، وبعضهم صلى يمكن إلى عكس القبلة، إلى عكس القبلة. فهذا حال الحقيقة حادث وموجود، ولكن طبعا إذا توافرت الأدلة فهنا حال. ذلك الجماعة الإمام الشيخ النووي ذكر مسألة في المجموع، يقول هل يجب على المسلم أن يتعلم الأدلة التي توصله إلى معرفة القبلة؟ ذكر فيها ثلاث أقوال، ثلاث وجوه في المذهب. الوجه الأول أن تعلم الأدلة للوصول إلى القبلة فرض على الكفاية، واجب على الكفاية. قول الثاني واجب وجوبا عينيا، يعني كل واحد لازم يعرف. الوجه الثالث الذي رجحه قال إنما يتعين في حالة السفر، يتعين في حالة السفر، لو أنا مسافر لوحدي يبقى واجب علي وجوبا عينيا أن أتعرف أو أن أعرف كيف أهتدي إلى القبلة. هي هذه مسألة من المسائل فعلا التي يمكن تعرضنا إليها، وفي مسائل كثيرة بهذه الكيفية. يعني أحيانا الواحد يقرأ مسألة ويقول يا معقول المسألة دي تحدث، فإذ به يجدها فعلا حادثة. فعشان كده احنا بنقرأها من باب العلم، ولكن غالب أحوالنا أننا نصلي في مساجد وقد حددت فيها القبلة، فنتبع هذه القبلة التي نصلي إليها من غير اجتهاد، لأن الاجتهاد عند عدم وجود اللي يا جماعة العلامات الدالة على القبلة. لذلك مرة في الجمعية الشرعية الحقيقة من فترة طويلة من سنوات، وجدت رجل ترك القبلة لبتاعة المسجد واتجه إلى قبلة مخالفة، فاعتقدت أنه يعني غريب وأخطأ، فقمت بعدله يعني من وراء كده رحت عدله. فالحقيقة الرجل عاد إلى ما كان عليه وأبى أن يصلي إلى قبلة المسجد، فانتظرته. فبعد أن أتم صلاته جاءني معاتبا، ما الذي فعل؟ قلت له أنك صليت إلى غير قبلة، قبلة المسلمين. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا هو المشرق وهذا هو المغرب، إذن القبلة هكذا. فقلت له يا أخي الحديث صحيح، ولكن الحديث يتكلم عن جهة أهل المدينة ومن هو في اتجاههم، أما نحن فلسنا في جهتهم، فالقبلة بالنسبة لنا نفس الكلام اللي انت قلته، ولكن مع ميل إلى جهة الغروب، بنميل إلى جهة الغروب قليلا، وبالتالي يستقيم الحال بقبلة المسجد. فارجع إلى تفسير أهل العلم حتى تعلم أنك قد أخطأت. فالحقيقة يعني الأمور مش بالدراع، ولكن زي ما قلنا العلم بالتعلم والوقوف على أقوال أهل العلم في تفسير المسائل. زي واحد يقول لك إيه صلاة الفجر دي بالصحيحة، ليه يا عم هو بالدراع؟ أنت أهل تخصص علشان تعرف الميقات بيتحدد إزاي. إحنا نظري بنقول، نظريا بنقول الفجر الثاني وشكله كذا ومواصفاته كذا، الظهر إمتى بالشكل الفلاني كما نعلمه، ولكن إحنا في مدن وفي أنوار باقية إلى الفجر، فالأمر أصبح بالنسبة لنا عسير، وأصبح هناك أدلة قد تكون قطعية في معرفة الأوقات، وهي المراقب التي تحدد بدايات المواقيت. فإذا قلنا أن صلاة الفجر ميعادها هكذا، فلا يترك هذا اليقين إلى ظن أو إلى شك. فإن وصلت باجتهاد إلى يقين يقول أن القبلة فعلا فيها انحراف، أن الميقات فيه انحراف أو فيه تقديم أو تأخير، اتبعنا. إنما نتبع بالظن هذا أمر لا نعرفه أو لا نعرفه في كتب الفقهاء التي تعلمنا على أيديهم. نعم. طيب ماشي، اطلع كده في ساعة الله أكبر وبص في الساعة، مش هنوصل لحاجة. انت بتلاقي النور مولع، انت بتمشي في الشارع منور، بتمشي في الشارع منور، ازاي هتعرف يا ترى ده نور الفجر ولا نور المصابيح ولا ايه الحكاية؟ ليس الأمر بهذا يا جماعة. يعني ما خلقنا علماء، يعني احنا خلقنا وفينا صفة الجهل، ولا يستقيم الأمر إلا بالتعلم. فمعرفة المواقيت ده علم يسمى بعلم الفلك النهاردة، خدت بالك؟ فالأمر مش كده يعني إيه الشيخ قال والشيخ عاد. لا، الشيخ مين؟ الشيخ لو أصيب بجلطة في القلب مثلا أو في كذا بيجري جاري لمين؟ ما بيروحش لواحد سمكري، بيروح لواحد دكتور متخصص يعالجه. اشمعنا في دي؟ اشمعنا في دي؟ فنحن لا نأخذ ديننا إلا بيقين. في حالة عدم وجود يقين يبقى غلبت الظن، غلبت الظن القول الراجح بدليل طبعا، مش الظن بهوى برضه، إنما الأمر إن احنا يعني نعمل هوجة ملهاش لازمة أمر يعني نرفضه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.